الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وصايا لقمان مع خزائن الرحمن. من أبرز السمات التي تظهر لنا في وصايا لقمان ترتيب الأولويات، ولم لا وهو رجل وصف بالحكمة. هذه التوجيهات تراعي الأولويات وفق ميزان الشرع، فتقدم ما هو أولى بالتقديم وتؤخر ما حقه التأخير. فحق الله في التوحيد الخالص وإفراده بالعبادة أولى بالتقديم من حق الوالدين في الطاعة، ولذلك بدأ بحق الله تعالى فقال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم ثنى بحق الوالدين فقال: ووصينا الإنسان بوالديه. ثم شكر الله أولى بالتقديم من شكر الوالدين، قال عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك. كذلك إصلاح النفس أولى من إصلاح المجتمع، ولذلك أوصى ولده بإقامة الصلاة قبل أن يوصيه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. لذلك عليك أيها المربي أن تراعي الأولويات لكل مرحلة من مراحل التربية. ومن أهم السمات التي تظهر لنا في وصايا لقمان أن تكون الوصايا نابعة من حب الآباء لأبنائهم وحرصهم على صلاحهم. ولعلك لمست هذا في نداء لقمان لابنه: يا بني، تكررها في أغلب وصاياه، وهي كلمة تزرع معاني الحب والود والصفاء بينك أيها المربي وبين من تربيهم. فاحرص أيها المربي وأيها الوالد على مثل هذه الكلمات التي تترك أثرا عظيما في نفس ولدك، فهي تشعره بذاته وبقربه منك. والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.